بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس الأول بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم شبهة أخرى أيضا لأولئك العقلانيين الذين يطعنون في كتب السنة، وهذه ليست في البخاري، هي عند أبي داود رحمه الله. يقولون حديث سالم بن سرج بن النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. رواه أبو داود. وأم صبية هذه هي خولة بنت قيس. قالوا بعضهم يقول: هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمس يدها وتمس يده وهم يتوضعون من إناء واحد، فيستدل به بعضهم على الطعن في الأحاديث. يقول: هذا لا يكون، كأنه يزعم أنه يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي آخرون من الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، فيستدلون به على جواز مس المرأة الأجنبية وعلى جواز الاختلاط، يستدلون بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث. يقولون: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من إناء واحد، هو وهذه الجهنية أم صبية، إذن يجوز الاختلاط. وقد يعني قام بعضهم المسمى بالغامدي، رجل مسمى بالغامدي كان مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة سابقا، وألف كتابا وذكر أدلة كثيرة على جواز الاختلاط، ويأتي بالمتشابهات ويبين أن هذا هو الشريعة الإسلامية، وأن العلماء الذين قالوا بتحريم الاختلاط أنهم خالفوا الشريعة، فهو يدعو الناس إلى الاختلاط ويحشد الأدلة ويلبس على الناس من هنا ومن هنا. والحمد لله تصدى له أهل العلم، وبينوا خطأه، ثم سافر بعد ذلك، وقد ظهر في قناة NBC هذا وهو مع زوجته، ظهر وفضحه الله. رد عليه الشيخ اللحيدان ورد عليه الشيخ ربيع رحمهم الله في رسالة تنزيه الشريعة الإسلامية من فتنة الاختلاط، ردوا على شبهه. وكانت ضمن الردود على هذه الشبه عن هذا الاستدلال الذي استدل به بهذا القصة، قصة أم صبية، ما هو الصحيح في هذه القصة؟ أولا، أن أم صبية هذا هي كانت جارية من جواري عائشة. أم صبية كانت جارية من جواري عائشة، كما رواه البيهقي في الدعوات مجلد الأول صفحة 135 من طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن سلمة عن أبيه عن أم صبية الجهنية، وكانت جارية لعائشة رضي الله عنها. وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها، هذا شيء معروف أن جارية عائشة لا تحتجب من زوج عائشة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. إذن هذا الذي تدندنون به ويعني تحاولون أن تصطادوا به حله سهل، وأن هذه أم صبية كانت من جواري عائشة، وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها. وجاء عند الواقدي في السير قال: حدثني عمر بن صالح بن نافع قال: حدثتني سودة بنت أبي ضبيس الجهني أن أم صبية الجهنية قالت: كنا نكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تجاللن، يعني قد كبرنا في السن، وربما غزلنا فيه، يعني يجلسوا في مؤخرة المسجد يتحدثن ويغزلن، وهم قد كبروا في السن، قد تجاللنا، يعني كبرنا في السن، فقال عمر رضي الله عنه: لا أردكن حرائر. فأخرجنا منه، يعني أعتقهم عمر رضي الله عنه. فهذا الخبر فيه فائدتان: الأولى أنها متجالة يعني كبيرة، والثانية أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا زمن عمر رضي الله عنه، فهي من الإماء. والأمة ليست مأمورة بالحجاب في الإسلام، وهذه كانت أمة لعائشة وجارية لعائشة، فهي لا تحتجب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لهن بمنزلة الوالد، النبي صلى الله عليه وسلم لهن بمنزلة الوالد، يجوز له الخلوة بالأجنبية، ولكن لم تمس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. انظروا هذا كيف يأخذون المتشابه ويدعون الأحاديث المحكمة الصحيحة التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وتقول عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما مست يده يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن كلاما، كان في أثناء البيعة يبايعهن بالكلام. فهذا أدلة صريحة محكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط. وما في هذا الحديث أنه كانت هذه المرأة تأخذ الجارية، تأخذ من الإناء، تغترف من الإناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يغترف من هذا الإناء، كلاهما يغترف تارة قبلها وتارة تغترف قبله، وهذا ليس ما فيه إشكال. بل كان كما جاء في الحديث كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن الرجال يتوضؤون مع الرجال، والنساء يتوضأن مع النساء جميعا. وإذا كان رجال مع محارمهن مع المحارم يجوز أن يتوضأ الرجل يعني مع محارمه، يغترف من إناء واحد، ما في شيء مع المحارم من إناء واحد. هذا هو حل هذه الشبهة. والذي بين أن هذه أم صبية كانت جارية من جوار عائشة وذكر هذا الذي من ضمن الرادين على الغامدي، وهو محمد الهبدان، وهو له رد طيب على هذا الغامدي. فالخلاصة أنه ليس هناك في هذا الأثر وليس فيه ما يستدلون به على جواز مس الأجنبية، وعلى جواز أنه يمس امرأة يعني لا تحل له، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر شيء ثم يخالفه. وعائشة نقلت النقل الصحيح أنها ما مست يده يد امرأة قط، إنما كانوا يتوضؤون من إناء واحد تختلف أيديهم فيه، يعني هذا يغرف ثم يأتي بعده هذا ويغرف يعني من الإناء. فسبحان الله كيف يأخذون المتشابه ويدعون المحكمات. وهؤلاء أهل الزيغ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لو لم نعرف الرد على هذا الجواب، ولو لم يكن عندنا رد، سنقول المتشابه يرد إلى المحكم، كما في القرآن الكريم أنه إذا تشابه اشتبه عليك شيء ولم تفهمه رده إلى المحكم الذي هو واضح ومفهوم، وحتى لا تفتن. وهذه طريقة الراسخين في العلم. وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا إذا كان في القرآن، والسنة وحي. فهذه الخلاصة في هذه المسألة، ليس لكم فيها الدليل على الاختلاط ولا على أن الرسول يمس يعني يد امرأة مسها يد امرأة لا تحل له. وتلك المرأة أم صبية كانت جارية لعائشة، والجارية الزوجة لا تحتجب من زوجها. هذا خلاصة الكلام الذي يعني شنتم به وظننتم أنكم قد ظفرتم بشيء، وهيهات لكم ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.